بكيفية صفة الله تبارك وتعالى فيما خرج عن الخيال، يعني في حقيقة الأمر. فإذا المسلم أو المؤمن أمام هذه النصوص يكون له أربعة مواقف. الموقف الأول فهم الصفة من غير إضافة، فهم الصفة من غير إضافة، فهم المعنى العام المطلق من غير إضافة، كما يتصور السمع من غير إضافة، ويتصور البصر من غير إضافة، ويتصور اليدين من غير إضافة، فيجد أن السمع مطلقا كما من يسمع خير ممن لا يسمع، والسمع صفة وجودية فهي صفة كمال، إذا أضفتها للمخلوق وهذه الخطوة الثانية أخذت خصائص المخلوق، وإذا أضفتها إلى الخالق وهذه الخطوة الثالثة أخذت خصائص الخالق في تصورك. ومن خصائص الخالق سبحانه وتعالى أنك لا تعلم له مساميا ولا تعلم له مماثلا، وهذا هو المثل الأعلى. بقيت الخطوة الرابعة وهي أن تعلم يقينا أن ما ثبت لله عز وجل في الحقيقة الخارجة عن المعرفة البشرية لا يمكن للفهم البشري أو للذهن البشري أن يحيط بها. هذه هي الكيفية، لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه الخطوة الرابعة. لابد لك من هذه الخطوات الأربع تجاه الصفات. الخطوة الأولى يعني لابد أن تعرف معنى الصفة من غير إضافة مطلقة، هل هي كمال أو غير كمال. الخطوة الثانية أن تعرف معنى الصفة مضافة إلى المخلوق وأنها تأخذ خصائص المخلوق. الخطوة الثالثة إذا أضيفت إلى الخالق تعلم أنها تأخذ خصائص الخالق، ومن خصائصه أنه لا مثيل له ولا نقص فيما تضيفه له، ولا عيب ولا مماثلة، وهو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة به. الخطوة الرابعة أنك تعلم يقينا أو تجزم يقينا أنك لا تحيط بكيفيتها وحقيقتها الخارجة عن فهمك، بل تثبت لله عز وجل كيفية صفته إثبات وجود لا إثبات إحاطة بالمعرفة أو إثبات معرفة إحاطة. فكما يقول الإمام مالك المعنى معلوم والكيف مجهود والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف، وكل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك، كان نقصا أو تمثيلا أو عيبا فالله منزه عن ذلك. فإذا خطر ببالك الوحدانية، خطر ببالك أن تصورت لله عز وجل سمعا تصورك إياه يمنع وقوع الشركة فيه، سمعا يحيط بجميع الأصوات، فهذا لله، وما لله مما جهلت أعلى من ذلك، وهو الكيف. هذه الأمور أو الخطوات الأربع لا بد للمتلقي للصفات منها، وإذا نقص فقد نقص من التوحيد، إما توحيد المعرفة والإثبات، وإما توحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات هو الذي يصل به صاحبه إلى التفريد وإلى قدر لا يعلم لله فيه مشاركا ولا يعلم لله فيه مساميا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، والكاف ليست زائدة ولكنها حقيقة، ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، يعني ليس كمثله الأعلى في قلب عبده المؤمن شيء. فالمثل الأعلى لله، وإثباته لله يمنع إثباته وتصوره وقوع الشركة فيه. وما ثبت لله في الحقيقة الخارجة عن الأذهان لا يحيط بها معرفة بشر، جميع المعرفة البشرية، جميع العلم البشري لا يدرك الكيفية، لا يحيط بالكيفية. فكما نعلم الله ولا نحيط به علما، كذلك نعلم صفته ولا نحيط بها علما. نحن نعلم الله عز وجل ونثبت وجود الله، وإن كنا لا نحيط بكيفيته سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك نثبت صفاته ونثبت ما أوجب الله علينا إثباته، وهو الإثبات الذي نحقق معه توحيد المعرفة والإثبات، الذي يمنع تصوره، يمنع معرفته وقوع المماثل ووقوع المشارك فيه. فنحن نثبت ذلك لله عز وجل، ونعلم في نفس الوقت أن ما هو ثابت لله في الحقيقة وفي القدر والكيفية أعلى مما يخطر بالبال، أعلى مما يخطر بالبال. لكن لا بد أن نثبت لله عز وجل في تصورنا، يعني ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وإلا الذي لا يفعل هذا ما حقق توحيد المعرفة والإثبات. فالقائل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا يحتاج إلى يعني وقفة ويحتاج إلى نظر، لأنه قد يخطر ببالك كمال وقد يخطر ببالك نقص. فنحرر العبارة بقولنا كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله في نفس الأمر أو في نفس الواقع أعلى مما خطر ببالك، وإن كان نقصا أو تمثيلا فالله منزه عن ذلك، فالله منزه عن ذلك. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك هنا استنكارا على ما قاله الحبر، هذا خطأ، لأن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي حكى الحال وأثبت أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، إنما هو تصديق لقول الحبر، يعني ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. ويؤخذ منه أن علماء أهل الكتاب يثبتون توحيد الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلال الله تبارك وتعالى، فالنبي لم ينكر عليه ولكنه صدقه بابتسامته عليه الصلاة والسلام بضحكه حتى بدت نواجذه، وهذا أقصى ما يحكى عنه عليه الصلاة والسلام من نهاية الضحك، إذا يعني عبر بأنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فهذا أقصى ما يذكر من ضحكه عليه الصلاة والسلام، لا يزيد على هذا حتى تبدو اللهوات، بل كان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، وإذا ضحك مستغرقا فيضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره، يعني ومع هذا ومع ثبوت ما قاله الحبر ما قدر الله حق قدره، لأنه لا يقدر الله حق قدره المخلوق، المخلوق لا يقدر الله حق قدره. أي نعم، فما بالك هذا المخلوق العارف، فما بالك بالجاهل، فما بالك بالمعطل. من باب أولى أنه ما قدر الله حق قدره، ما بالك بمن أنكر أن يوحي الله عز وجل لبشر، من باب أولى أن يكون لم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ما عبدناك، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما عبدناك حق عبادتك. وكذلك يعني ما قدر الله، العبد ليس في مقدوره، ولكن الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها، وإلا لا يمكن للمخلوق العاجز الضعيف أن يحيط أو أن يبلغ ما يليق بالله عز وجل من حق عبادته أو حق الإيمان له. اللهم إلا أن العبد قد يبلغ رضوان الله تبارك وتعالى عليه بما رضيه منه من الأمر الذي هو في مقدوره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من رحمة الله بنا، وهذا من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، يعني حق تقاته الواجب عليكم، وإلا حق تقاته اللائق به سبحانه وتعالى لا يمكن. أي نعم، ولكن حق تقاته الذي أوجبه الله عز وجل ورضيه منا. فعلى هذا أيضا، وما قدر الله حق قدره، إذا كان يشمل العارف بالله عز وجل، فما بالك بالجاهل، فما بالك بالمعطل، فما بالك بمنكر قدرة الله عز وجل أن يوحي إلى بشر. من باب أولى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لاحظوا أن السماوات مطويات بيمينه، هنا وصف يعني وصف قابضة السماوات أنها يمينه، والسماوات مطويات بيمينه. أما الأرض فلم يقيد تلك القبضة باليمين، وإنما أطلقها هكذا. وقد ورد في صحيح مسلم وصفها بالشمال، بشماله، لكن هذه الشمال يمين كما وصفها أبونا آدم حين خيره الله عز وجل بقبضتيه، قبضة باليمين وقبضة بالشمال، فقال: اختر أيتهما؟ قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين. هذا النص يدل على أن اليمين لها مزية، والأخرى وردت تسميتها في صحيح مسلم بالشمال، ولكن ليست مثل شمال المخلوق، وليست شمالا تقتضي نقصا كما تقتضيه شمال المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء، وإنما هذه التي وصفت بالشمال فيها العدل، وهي التي يقبض الأرض سبحانه وتعالى بها ليقيم بها العدل، والعدل يمن وكمال. ولهذا قال آدم وكلتا يدي ربي يمين، لكن اليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، وكل من الفضل والعدل كمال ويمن. هنا السماوات مطويات بيمينه، لأن من في السماوات كلهم يعبدون الله عز وجل اختيارا لا معصية بين الملائكة، إنما المعصية والابتلاء هو في مردة الجن والإنس فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خص الجن والإنس لأن التمرد حصل وعدم العبادة الطوعية حصلت من الجن والإنس فقط، أما من عدا مردة الجن والإنس فكلهم يعني أطاعوا الله وعبدوه اختيارا، أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه اختيارا. فمحل العدل أو موضع العدل هو من في الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم، نكمل نصوص الباب. ها؟ نكمل نصوص الباب. النصوص أولا، نعم، قد يفسر النصوص بعضها بعضا ثم نعود للشرح. سنت. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا التصور ليس هو حد صفة الله، هذا التصور حق ولا تعلم له مثيل، تصوره يمنع وقوع الشركة فيه، حق لله، لكن ما هو لله في نفس الأمر أعلى من هذا، إنما نجهله هو الكيفية، وثبوت الكيفية واقع، نحن نثبت الكيف إثبات وجود لا إثبات معرفة وإحاطة. أي نعم، لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا التصور حق لله عز وجل، هذا التصور يمنع وقوع الشركة فيه. تصوروا ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هل تعلم ماثل؟ لا تعلم ماثل، لكن هذا التصور ليس هو حد صفة الله في نفس الأمر، بل حد صفة الله في الواقع أعلى من أن يحيط به خيال بشر، أعلى من أن يحيط به تصور بشر، يعني معرفتنا مهما بلغت لا تحيط بحد صفة الله عز وجل فيما خرج عن الأذهان. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الكرسي ورد أنه موضع القدمين، الكرسي ورد أنه كالمرقاة بالنسبة للعرش موضع القدمين، عن ابن عباس، وهذا المحفوظ ليس هو العلم، لكنه يعني موضع القدمين، هذا المحفوظ عن ابن عباس. والسماوات السبع في الكرسي الذي هو موضع القدمين، يعني كسبعة دراهم، كدراهم سبعة ألقيت في ترس، اللي هو الكرسي الترس، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة، هذا الترس يصبح مثل الحلقة الملقاة في فلات، فلات واسعة، وهذا صفة العرش. ورب العظيم أعظم، العرش لا يقدر سعته إلا الله، إلا خالقه سبحانه وتعالى. ورب العظيم أعظم، نذكر عظمة المخلوقات لتدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيهقي لما ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة على عينه ووضع الإبهام على أذنه حين تلا قوله تعالى إنه كان سميعا بصيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على عينه ووضع الإبهام على أذنه ووضع السبابة على عينه إنه كان سميعا بصيرا، يشير النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول البيهقي: إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وهذا حق. أيضا نفهم الإشارات التي تحصل ليست للتمثيل ولكنها للتحقيق. أي نعم، للتحقيق، كما قاله البيهقي رحمه الله، قال إن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وهذا هو الحق. أي نعم. وكما شبهت الرؤية بالرؤية، شبهت رؤية الناس للقمر برؤية الناس يوم القيامة لله عز وجل، رؤية الناس للقمر شبهت رؤية المخلوق برؤية المخلوق، ولم يشبه المرء بالمرء. أي نعم. نعم، فلا نستوحش من الإشارة، إشارة دائمة تكون للتحقيق، وكإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، نعم يشير إلى العلو ويشير بالسبابة للوحدانية. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. تصوروا هذا، يعني سبحان الله، ورب العظيم أعظم. إذا تصورنا مثل هذا ما يشكل علينا النزول، ولا يشكل علينا يعني دنوه سبحانه وتعالى مع علوه، وعلوه مع دنوه سبحانه وتعالى، لا يشكل علينا إثبات معيته حقيقة كما يليق بجلاله ويليق بعظمته. إذا تصورنا عظمة الله عز وجل من خلال يعني تتبعنا واستدلالنا بعظمة مخلوقاته على عظمته جل وعلا، أين لا تشكل علينا الصفات إلا إذا لم نقدر الله، إذا ما قدر الله حق قدر وخطر على بال السامع أول ما يخطر على باله صفات المخلوق لا يخطر على باله ما يليق بجلال الله عز وجل، يحصل عنده الإشكال. أين نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. ما ننتقل من شيء أعلى إلى شيء أدنى إلا وننسى التصور الأعلى، وهذا هو السبب. يعني حينما نتصور البعد اللي بين السماء الدنيا والسماء يعني التي تليها، أو بين السماء الدنيا والأرض، يعني ننسى ما هو أعظم، وهذا هو السبب في كون الإنسان يعني أو كون الشخص ينغمر في ما هو فيه ولا يرتقي بفهمه إلى ما هو أعلى حتى تزول الإشكالات، كمن ينكر الاستواء. لما ينكر الاستواء يتصور يعني أن إثبات استواء الله عز وجل كما يليق بجلاله أنه إثبات لحد، أو إثبات للحصر، إثبات لحد الله بالمخلوق، أو أن العرش يكون يعني ظرفا أو أن السماوات تكون ظرفا لله عز وجل فهذا خطأ، أن كل من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة أو أن السماء تظله في حال في في في في عند نزوله فهو أجهل من حمار أهله. نعم، بل هو قريب في علوه، قريب بل هو دان، بل هو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، وهذا في حق الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن لا يثبته إلا من عرف الله وعرف قدره وعرف صفته. نعم. قال: وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، يعني فوق السماء السابعة ماء، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، يعني كأن الماء بين الكرسي والعرش، والعرش فوق الماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. نعم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم، وكأني بالأخ أسامة أحضر التخريج لأجل هذا النص. نعم، ما نتمكن لما نأتي لشرح إن شاء الله. نعم، حسنت. نعم. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء كثف وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. أنا أعتبر أن هذا دلالة على فقه المصنف رحمه الله، لأن من يعني لم يشكل عليه هذا الباب، لأن من فهم هذا الباب ولم يشكل عليه، جميع يعني شبهات المعطلة تتهافت أمامه، لأن هذا مفرق الطرق. هذه الصفة متى أثبت الاستواء على العرش وأثبت هذا الباب، أثبت هذا المبحث وحققه كما ينبغي وهدي له، فبقية الأمور التي حصل فيها خلاف أو حصل فيها يعني ما حصل من الأشعرية وغيرهم كلها يعني تسهل، لأن هذا الباب هو مفرق الطرق. أكثر ما يحصل للمعطلة هو أنهم يتوهمون أن بعض نصوص الصفات توهم التشبيه أو توهم النقص، فالأخيار منهم يدفعهم للتأويل أو يدفعهم للتفويض أنهم يريدون التنزيه، يعني إرادتهم سليمة. أما من فسدت إرادته فلا حجة لنا معه، يعني الآن الذي نريد أن نطيل النفس معهم من صلحت إرادتهم على حد قول صاحب الجوهرة ورم تنزيها، يعني وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فنحن مع الذين يرومون التنزيه، مع من صلح مقصدهم لكن لديهم شبه، هذا هو الذي نجتهد معهم ويطول نفسنا معهم، ويعني لا حتى وإن خطأناهم لا نتهمهم ولا يعني. أما الذين ساءت مقاصدهم، ليس مقصدهم التنزيه وليس بهم خفاء الحجة وخفاء الدليل، فهذا لا كلام لنا معه، لا كلام لنا معهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أمام الصنف الأول الذين حسن مقصدهم، يقول لو قلت بقولكم أن الرحمن لم يستوي على العرش لكنت كافرا، لأن لدي من الأدلة والحجج ما ليس لي معه عذر. أما أنتم حتى وإن قلتم وإن أنكرتم الاستواء فأنتم لا تكفرون لأنكم يعني جهال، أو لم تقم عليكم الحجة، لم يتبين، لم تزل عنكم الشبه. فالذي بهم وعلتهم خفاء الدليل، أو الذي يعني علتهم هو وجود الشبه لديهم. فهؤلاء وأمثالهم لا بد أن نطيل معهم النفس حتى تزال الشبهة وتقام الحجة. فمن قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة ولم يبق في نفسه إلا الهوى فذلك شخص قد فسد قصده، لا يروم تنزيها ولكنه يروم شيئا آخر، فهذا لا كلام لنا معه. نعم نعم. ها؟ حتى في توحيد العبادة، نعم في توحيد العبادة نعم، لأنه المعطل يعبد صنما يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، فمن حقق هذا الباب حق يعني صلح توحيده، توحيد العبادة لديه. لأن المعطل لو عطل حتى أدنى صفة، يعني عطل صفة العلو واستواء الله على العرش، كيف يستسيغ أن يقول في سجود سبحان ربي الأعلى وهو في عقيدته يقول إن الله في كل مكان، إن الله حل في الكون حلول الزبد في اللبن، هنا وهنا وهنا وهنا، وهو يقول في سجود سبحان ربي الأعلى. الحاذق المريسي أحذق منه، لأنه لما رأى أنه متناقض قال سبحان ربه الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه نقلت عن المريسي لأنه لا فرق عنده، فقال عاكس القرى سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله، الله يقول يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى ونحن نقول خلاف ذلك. لا يتطابق قول وعقيدة الشخص إلا إذا كان يثبت لله عز وجل أنه فوق العرش وأنه له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. من لم يثبت هذا لله عز وجل فيعبد من؟ يعبد عدما. إذا مثله، إذا مثل الله عز وجل بكيفية في ذهنه أو مثله بشاهد يشهده في الواقع فإنه يعبد صنما، يعبد صنما ولا بد. إذا لا يسلم من عبادة الصنم أو عبادة العدم إلا الموحد، فهو يصحح توحيد العبادة بتصحيح معرفة توحيد المعرفة والإثبات. وهذا يتبين منه أهمية تحقيق توحيد الأسماء والصفات، لأنه لا يحقق توحيد العبادة إلا من تحقق، إلا من حقق توحيد المعرفة والإثبات. نعم نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار، عما يشركون، عما يصفون، عما يشركون في توحيد المعرفة والإثبات، عما يشركون في توحيد القصد والطلب، عما يشركون في العلم والعمل تعبدي، فتشمل الشرك العلمي والشرك العملي سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال: أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. الحكيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن ما قدر المشركون الله حق قدره الذي شرعه، الذي رضيه من عباده، وإلا حق قدره في نفس الأمر يعني لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعرف كيف هو ولا يعرف كيف صفته، يعني لا يحيط بها معرفة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو. فلكن ما قدر المشركون الله حق قدره الذي شرعه على عباده ورضيه منه وقنع به منه سبحانه وتعالى، أو رضيه على الأصح، عن التعبير الصحيح، الذي رضيه منهم. وما رضي ورضي الله منا ورضي الله منا ما يقع في مقدورنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رحمة بنا، لم يكلفنا ما لا نطيق سبحانه وتعالى، ما جعل علينا في الدين من حرج. فمن استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. نعم. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير. لما موسى سأل أن يرى الله ما يطيق. أي نعم، ما يطيق، يعني لأن المخلوق في هذه الدنيا خلق للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي. والله سبحانه وتعالى أرشد موسى إلى ذلك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما يمكن يقوم له. أي نعم، فقدر الله عظيم، لكن هذا قدر الله الذي رضيه منا، يعني المشركون لم يعني يقدروه قدره الذي شرعه لنا ورضيه منا. أي نعم، فعبدوا معه غيره. نعم. قال: فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. نعم. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي، كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. هو جعل على العين ضمة، أيكما أصح، عبيدة ولا عبيدة؟ عبيدة سلمان. طيب. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع؟ هل تعلم لهذه الإصبع مثيل؟ جل وعلا سبحانه وتعالى يحمل الخلائق على إصبع، هذا هو التوحيد، يعني توحيد المعرفة والإثبات. أثبتت لله إصبعا لا تعلم إصبعا يماثلها، نعم، ينفرد بها سبحانه وتعالى.

فهذا إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. انتهى كلام ابن كثير. نعم، يعني المنبر أخذته الخشية، فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم من خشية الله حتى قلنا لا يخرن به. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: قوله ولمسلم عن ابن عمر، الحديث كذا في رواية مسلم. نقرأ الحديث ولا والله؟ طيب نعم، اقرأ الحديث لأن الحديث فيه زيادة أحب أن ترسخ. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. نعم. قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى مجد نفسه وعرفنا بنفسه ما عرفناه، فهو الدليل والمدلول عليه، هو الدليل والدال، هو المدلول عليه والدال سبحانه وتعالى. فلولا الله ما اهتدينا، فلولا يعني أن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه ما عرفناه. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري ما يمدينا اليوم سيدي بي عندي سؤال بابك يكتبوه. ها؟ نعم اكتبوا في الورقة. والله ما أدري بابك يكتبوه، سؤالي شوي شوي بده شرح شوي. والله ما دام والله 3 ساعات استنيت اليوم مشان أسأل نفس السؤال هناك عند شيختين قالوا لي عنه، 3 ساعات استنيت ما صعد لكم. أوجز سؤالك. ما هو سؤالك؟ سؤال لا مش أوجز، سؤالي رفيع جدا. أنا إنسان مريض. شفانا الله وإياك. الله يحفظك. أنا إنسان مريض في مرضين، اللي هو مرض كلب ومرض فرقة أزمة. هسا يا سيدي باخذ أدوية كثير، عدة أدوية أنا اللي باخذها يومي. نعم. هسا أكثر الأحيان أنا بصير عندي نوم بنام. نعم. يعني مثلا هسا قاعد هون قبل نتيجة الصلاة ما بشوف لنا في شوي. سؤالي هو هل بنتقض رؤي؟ هذا سؤالي. بدأ تريح من أي نفسيتي مش متريح. الأخ يسأل يقول يعني إنه مريض بالقلب ومريض بالرئة، شفانا الله وإياه، ولكن نتيجة لهذا يحصل عنده نعاس. النوم هذا لما يحصل معك هل ينتقض الوضوء أو أنت تنام وأنت جالس؟ تنام وأنت جالس. إذن هذا النوم أقول حما دمت جالسا متمكنا من الجلوس فلا ينتقض وضوءك بهذا النوم، لأنه هذا نوم خفيف لا ينقض الوضوء. أما النوم الثقيل الذي تنام مضطجع مثلا، وأما إذا كنت تنام جالسا متمكنا من الجلوس فإن شاء الله لا ينتقض الوضوء بهذا. نعم. الأخ يقول رجل يصلي ويصوم ويفعل المحرمات. يا أخي المحرمات أعظم المحرمات الشرك، ما بينت لي وش يفعل من المحرمات. إذا كان مشرك فهو كمن يتوضأ وينقض وضوءه، هل يبقى معه الوضوء؟ لا. المحرمات أعلاها الشرك بالله، ذبح لغير الله، دعاء غير الله. ما أدري ماذا تقصد بالمحرمات. إن كانت المحرمات هذه دون الشرك والكفر، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذه المحرمات دون الشرك والكفر لا تنقض التوحيد، أي نعم، فهو مسلم. السؤال ما بعد جاء، قال فهل يستجاب دعاء لوالديه بعد الموت؟ نعم، يعني مسلم ما دام مسلما هذه المحرمات ليست نواقض. أما إذا كانت نواقض فقد نقض إسلامه، فقد نقض إسلامه. والذي ورد أنه ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ثم قال أو ولد صالح يدعو له، فهذا ليس صالحا، هذا ليس صالحا إذا كان قد نقض إسلامه. أما إذا كان ما زال مسلما ولكنه خلط عملا سيئا وآخر خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يتوب عليه ويعتبر مسلما، ودعاؤه دعاء مسلم، ودعاؤه لوالديه بعد الموت يعتبر من البر، ويعتبر ما دام مسلما فهو صالح يدعو لوالديه. هذا سؤال غريب يعني الحقيقة، يمكن لأول مرة نسمع. يقول إذا انتصب الرجل هل يبطل وضوءه؟ إذا خرج منه شيء بطل وضوءه، إذا خرج منه شيء يبطل وضوء، وينبغي أن يشغل في الصلاة حتى يعني إذا انشغل في الصلاة هو لا يعرف يعني حاله. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟ الكبرياء ردائي والعظمة العز إزاري، يا شيخ اللفظ غير هذا، ها؟ والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذا تتمة الحديث، يعني من نازع الله عز وجل في خصائصه وصفاته وزعم أنه يتصف بصفات الله فقد عرض نفسه للوعيد والهلاك، ويكون منازعا لله عز وجل في صفة. ولهذا ورد في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله سبحانه وتعالى ليس كبره هو يعني هذا الكبر المذموم، بل كبرياؤه سبحانه وتعالى حق، كبرياؤه حق. فمن يعني كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإنه قد يعني ادعى شيء أو قد يعني زعم شيئا ليس حقيقيا وليس من شأنه أن يكون فيه هذا الكبر. ومن علامته بطر الحق وغمط الناس، ولهذا كان الكبر مذموما. الكبر من البشر هو بطر الحق وغمط الناس. نعم. ما طلبها. نعم نعم، كما ورد في الحديث كبرياء ردائي والعز إزاري والكبرياء ردائي أو العظمة. نعم، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، لكن نمرها كما جاءت. والسلام عائد عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن نمرها كما جاءت. قال أيما أفضل، الأجر والمثوبة، وماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد السنن الرواتب، وقراءة القرآن في الحرم النبوي أم في المنزل. هو يعني الذي بيّن أو ثبت أن الصلاة النافلة في المنزل أفضل، وكذلك السنن الرواتب، وتفعل مرة في المسجد ومرة في المنزل، لكن إذا أمكن أن يصليها الرجل في بيته في منزله فهو حسن. وإذا حافظ على الرواتب في المسجد وصلى في بيته النوافل فكذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال وهل إعفاء اللحية واجب أم سنة؟ إعفاء اللحية واجب، الأمر يقتضي الوجوب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وحف الشوارب، والأمر يقتضي الوجوب. قال ما حكم الاستنجاء مع الوضوء قبل دخول وقت الصلاة بساعتين؟ قال ولم أغسل الوجه ولا يدي، ثم بعد ساعتين دخل الوقت فغسلت الوجه واليدين وكل الأعضاء. لا بأس، هذا طيب. إذا استنجيت أو استجمرت بعد البول أو بعد الغائط قبل دخول الوقت بساعتين، إذا دخل الوقت تتوضأ تتمضمض وتستنثر وتغسل وجهك ويديك وتمسح على رأسك وأذنيك بعد غسل اليدين إلى المرفقين وتغسل الرجلين وهكذا، يعني لا تستنجي مرة أخرى، لا تستنجي بالماء مرة أخرى ما دمت لم يعني تتبول أو تتغوط. الاستنجاء يتبع التبول أو الغائط، استنجاء بالماء. إذا فعلته وما حدث يعني بول أو غائط بعد ذلك فيكفي. إذا دخل الوقت نعم تتوضأ كما هي فروض الوضوء المعروفة، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه بحدوده المبينة، حده طولا من منابت الشعر إلى الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. أي نعم، وهكذا. نعم، الله المستعان. هذا صاحب السؤال كأنه سيدخلنا في، قال هل الشيعة كفار أم فساق؟ يا أخي ما قلنا كفار، الله المستعان.